بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا تدعونا تعالی عدائه اجمعین. اللهم اغفرنا جميعا المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. و من جملة الآیات التي تذكر عادة في إثبات الولاية لهم أي للنبي والأئمة عليهم السلام آية الولاية وهي في سورة المائدة الآية 55. قال عز من قائل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا الشأن البحث في الآيات المباركة كالآيات السابقة في جهات الإنسان لما ينظر إلى مجموع الآيات في هذا الصدد الآيات السابقة عليه والآيات اللاحقة يلاحظ من حيث المجموع أن الآيات بصدد بعض الأبحاث الولائية. طبعا الولائية هنا أعم من أحكام الله الأولية وشرائع التشريعات النبوية والولوية. سورة المائدة 55 مثلا أنا أقرأ من آيات السابقة 48 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. بعد الآية طويلة قرأنا منها. الآية التي بعدها وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلى آخره. الآية اللي بعدها أفحكم الجاهلية يبغون. الآية 51 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآية. الآية التي بعدها فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني نخشى من اليهود والنصارى. الآية التي 54 قبل هذه الآية الذين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسرت الآية المباركة في جملة من الروايات أن رسول الله أشار إلى سلمان قال هؤلاء قوم سلمان، في بعض الروايات قوم صهيب. نحن قلنا في الصحابة كان يوجد عدد من الصحابة من غير العرب، مثلا بلال من الحبشة، صهيب من روم، تركيا الحالية روم الشرقية، روم يعني روم هذه الجلالة روم الغرب، وسلمان من فارس. ففسرت الآية المباركة لكن في روايات معروفة عندهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ألا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومعلوم أن القضية قضية اجتماعية، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، سواء فسرناهم بالفرس كما في طائفة من روايات السنة إلى جملة من رواياته. ثم قال إنما وليكم الله، يعني بعد أن قال بأنه لا تتخذوا هؤلاء أولياء، فإذا فرضنا أن بعض المؤمنين رجع عن الإسلام إن الله يؤيد دينه هذا، بعد هذا قال إنما وليكم الله ورسوله، يعني المجتمع الإسلامي وليه الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنون الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآيات التي قبل الآية المشار إليها. وأما الآيات التي بعدها ومن يتولى الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، لاحظوا التعبير، يعني بعد أن ذكر أن الولي هو الله والرسول والمؤمن ثم قال ومن قبل هذه الولاية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. طبعا الذين آمنوا بقرينة الآية السابقة يراد بها خصوص من تقدم ذكرهم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني بعد أن جعل الله سبحانه وتعالى الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين بهذه الصفة المعينة، قال من كان من المؤمنين يقبل هذه الولاية. تولى باب التفعل به معنى القبول، تفعله أي قبله. و من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كلمة الغلبة و تعبير به حزب الله هم مشعر بجهة الاجتماعية، و طبعا يمكن شموله للغلبة الفكرية، إن حزب الله غالبون فكريا و سلوكيا و اجتماعيا، و الغلبة والناس لهم في جميع المجالات. قبول الولايه، قبول الولايه ظاهرا قبول الولايه، غير انما وليكم نه بعیده، اونم احتمال هست تولا دار بون معنی یا تولا عن الله باید باشه. تولا مستکبرن فتولا لو فرضنا، یعنی من لم یقبل الولای راه کن المعنی نفس الشيء نفس النتیجه، النتیجه نفس. خب علاین تولا به هذا المعنی، یعنی اعرابم صحیح کلام سیر صحیحون اداکان بداک المعنی به قرینه المقابل، یعنی حزب الله من یقبل الولای لله و لرسوله و للمؤمنین. علاین الآیه المبارکه سواء به هذا المعنی بداک المعنی مفاده واضح. لا يستقم لك والله رسول من يهرب عنه تولى فلان، لا يقال، لكن هذا هذا في اللغة العربية تولى عن فلان، لا يقال تولى. لو فرض قلنا لو فرض ليس ظاهر الآية هذا المعنى، لو فرضنا لا يضر. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فالآية المباركة في نفي الولاية إثبات الولاية، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني الإنسان لما يقرأ الآيات قبل الآيات بعد الآيات واضح أن النكتة في هذه الآيات المباركة ليست بمعنى المحبة فقط كما أصر عليه السنة، أن المراد وليكم يعني محبكم ناصركم. شواهد في الآية المباركة صدران ذيلان إنصافا كثيرة بأن المراد القضاء الاجتماعي والواقع الاجتماعي. نعم بما انه ان احكم بما انزل الله المغراد بذلك، یعنی من اراد ان يكون مؤمنا حقا فلا بد ان يخضع لما انزل الله ولما يحكم به الله مطلقا في الامور الفرديه والاجتماعيه ولما يحكم به الرسول ولما يحكم به الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ويؤتون الزكاه وهم راكعون. هذا لو يعني اشاره عابره ليس غرضنا الدخول في تفاصيل فيما بعد نتعلم. هذه النقطة الأولى، يعني إنسان يعيش أجواء الآية المباركة مع الآيات السابقة واللاحقة يظهر بوضوح هذا المعنى الذي ذكر. المثل الثاني والنقطة الثانية في نزول الآية المباركة في شأن نزولها، المعروف والمشهور بين المفسرين قاطبة من السنة والشيعة أنها نزلت في علي صلوات الله وسلامه عليه. نعم اختلفوا في كيفية النزول، يعني يظهر من بعض الروايات أنه من رواية العامة أيضا نزلت الآية مرتبطة بحيث أنه، لأن جملة من العامة يعتقدون أن الآية المباركة نزلت في اليهود، ولكن يبقى الكلام في ارتباط الآية مع النزول. يعني جاءت في كتب جماعة من السنة، سأقرأ بعض عباراتهم قبل الدخول في التفاصيل. مثلا في كتاب القرطبي هكذا يقول روي عن ابن عباس قال جابر افند، قال جابر بن عبد الله کتاب القرطبی الجزء السادس صفحه 221، قال جابر بن عبد الله قال عبد الله بن سلام او سلام عبد الله بن سلام است، هو عبد الله بن سلام سلام کان من احبار اليهود و اصلا و کان له ارتباط قوی مع عمر و یروی روایاتی فضله الى آخر للنبی صلی الله علیه و آله و سلم ان قومنا من قریظه و النضیر قد هجرونا و اقسموا ان لا یجالسونا ولا نستطيع مجالسه اصحابك لبعد المنازل فنزلت هذه الايه انما وليكم الله ورسوله فقال رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين اولياء. يعني هذا المقدار رواه العام في كتبهم اعتبارا ان القضيه نزلت في اليهود والمراد بذلك ان يتخذوا الله ورسوله والمؤمنين اولياء. طبعا ظاهر الآية المباركة إنما وليكم الله خطاب للمؤمنين وظاهر الخطاب لعامة المؤمنين، وبناء على هذا التفسير للمؤمنين الجدد يعني اليهود الذين آمنوا لا لعامة المؤمنين. وإن شاء الله في شرحنا للآية المباركة نتعرض لبعض الإشكالات التي أثارها بعض المعاصرين في دلالة الآية على الولاية. على این هذا التفسير وان المراد انما وليكم يعني وليكم ايها اليهود عبد الله بن سلام واتباعه انصافا خلاف ظاهر الآيات المباركة، انصافا يعني على آيات السابقة يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، الآيات السابقة على هذا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، هذه الآيات وحمل هذه الآية انما وليكم الله و یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین الآیه التي بعدها، هذه الآیات حملها على ان المراد بذلك اليهود الذين اسلموا جديدا و تركهم قومهم و تركوا مجالستهم، حمل الآية المباركة على هذا المعنى في غاية البعد انصافا بعيد. ولذا نحن نتصور ان هذه محاولة من السنة لتمس الحقيقة على ایها، ولذا جاء في بعض كتب السنة توجیه ثم هذا المعنى لا ينتج مع قولی الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، انسجام ما موجود، لا يوجد انسجام في هذا الجه، وخصوصا ان عبد الله بن سلام لم يكن من اولياء امير المؤمنين، لم يكن قريبا لامير المؤمنين. فلذا جاء في بعض الكتب شكل اخر، في كتاب تفسير روح المعاني للالوسي، طبعا الالوسي كما تعلمون من كبار العلماء في بغداد، و فی کتابه یحاول دائما رد شیعه به اعتبار معاشرتی مع شیعه و اطلاعه على کتب شیعه بالقیاس الى اهل سنه هو اکثر اطلاعا فی ذلك الزمان تقریبا على مصادر شیعه، و یحاول به قوت ان یتعرض لآراء شیعه و یردها، معروف فی بغضه لشیعه الالوسی فی کتابه علی کیف ما کان، انصافا کتابه من هذه الجهه جميل للمطالعة باعتبار كثرة أكثر بعد إشكالا هو من مثل فخر الرازي وغيره. نقل في كتاب الألوسي بعدنا عن قول من الكتاب إلا المصادر موجودة، أخرج الحاكم وغيرهما وابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد متصل قال أقبل ابن سلام، أيضا جعله في عبد الله بن سلام اليهودي، و نفر من قومه آمنوا بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالوا یا رسول الله ان منازلنا بعیدتون و ليس لنا مجلسون ولا متحدثون دون هذا المجلس و ان قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالی و رسوله و صدقنا رفضونا ای ترکونا و آلو على انفس نفوسهم، آلو یعنی حلفو یعنی اقسمو، آلو على نفوسهم ان لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك او فشق ذلك علينا، فقال لهم النبي صلى الله عليه واله انما وليكم الله ورسوله، لاحظوا الى هذا المقدار انما وليكم الله ورسوله. ثم انه صلى الله عليه واله خرج الى المسجد والناس بين قائم وراكع فبصر بسائل فقال هل اعطاك احد شيئا، فقال نعم خاتم من فضه، فقال من اعطاكه، فقال ذلك القائم و اومه الى علي صلوات الله وسلم، وطبعا كاتب كرم الله وجهه نحن نقرأ عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أي حال أعطاك؟ فقال وهو راكع. فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تلا هذه الآية الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. على عين في هذه لاحظتوا كيف يعني حاول أن يجعل إنما وليكم لليهود خلاصته، وبما أنه في الروايات أن ذيل الآية نزلت في علي فحاول الجمع، فأملتوا النقطة الفنية، حاولوا الجمع بهذا التفسير ما بين القضيتين، لأن القضية نزلت في اليهود وليكم من اليهود المؤمنين، لكن ذيل الآية بهذا الترتيب ابتداء تكلم مع عبد الله بن سلام ثم بصر بهذا السائل، رأى هذا السائل والسائل قال أن علي أعطاني خاتما من فضة، فقال رسول الله نزلت الآية تماما الذين آمنوا الذين يقيمون. خب الإنسان واضح لديه أنه محاولة فاشلة، يعني ارتباط بين السائل والذيل لا يوجد، وخصوصا أن عبد الله بن سلام في التاريخ معروف بولائه الشديد لعمر است، معروف بانحراف عن امير المؤمنين. بعيد أن يكون المراد هذا، لو كان خطاب إلى ذاك أفضل من علي. الآن كيف ما كان، نحن في تصورنا محاولة فاشلة أيضا، يعني عمل غير معقول وغير صحيح وغير واقعي لتطبيق الآية على عبد الله بن سلام وقوم من اليهود. فالمخاطب بوليكم يعني اليهود، لا المخاطب به يعني المؤمنون. حاولوا بهذا الترتيب يصرف الخطاب عن المؤمنين الى خصوص اليهود، وانا اتصور بطلان هذا في غاية الوضوح. ثم قال، تأملوا، ثم قال الآلوسي فانشأ حسان، حسان بن ثابت الانصاري المعروف رضي الله تعالى عنه يقول ابا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارعي الى له شعر اظنه خطر مصبعي في الاغراب. فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكعي، فأنزل فيك الله خير ولاية وأثبتها أثناء كتاب الشرايع. انصافا شعر جميل، ومن الغريب أنه من أوائل من انحرف عن أمير المؤمنين هو هذا القائل، من جملة الذين لم يبايعوا عليا وكان معروفا بولائه المطلق لعثمان ويطلب بدم عثمان هو هذا حسان بن ثابت. وكيف يقول أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي، سبحان الله، نجعل نسأل الله يجعل عاقبة الأمر خيرا. على إن كيف ما كان، فهذا الشعر حتى موجود لحسان في نزول الآية المباركة في علي صلوات الله وسلامه عليه، صحيح نزول الآية. لكن كما قلت لكم حاولوا محاولة إلى أن يثبتوا أن الآية ليست خطابا للمؤمنين لإثبات الولاية العلية. طبعا آمنوا ابتداءا بأن الآية نزلت في علي، لكن مع ذلك كله نجد فيما بعد حاولوا محاولات أخرى لصرف الآية عن علي، لأن الآية لم تنزل عن علي. من جملة المحاولات هذا الذي قرأت لكم، من جملة المحاولات يقول هذا الآلوسي، يقول بأن الشيعة استدل الشيعة بها إلى إمامته سلام الله عليه، ووجه الاستدلال بها عندهم أنها بالإجماع نزلت في علي. خب يرد على هذا، هو يستشكل. والثاني إنا لا نسلم الإجماع على نزولها في الأمير، لاحظوا الشاعر ذكر شعر حسان الروايات عندهم شعر حسان، ومع ذلك لا نسلم الإجماع على نزولها في الأمير. فقد اختلف علماء التفسير في ذلك، فروى أبو بكر النقاش عن الامام الباقر سلام الله عليه انها نزلت في المهاجرين والانصار، يعني سبحان الله من شيطنتهم حاولوا التصرف في الآية عن قول الامام الباقر. كما انه في باب المتعة روى عن علي ان رسول الله حرم المتعة، لكن من سوء تدبيرهم ومن سوء فكرهم قالوا ان رسول الله حرم المتعة في عام خيبة، مع أنهم هم رووا عن الصحابة أن رسول الله أجاز المتعة في عام فتح مكة، يعني 3 سنوات 4 سنوات بعد يعني أرادوا أن ينقلوا عن علي شيئا لكن لم يحسنوا الكذب، نسبوا إلى علي، مع أنه قطعا في عام خيبر كان حلالا وبعد عام خيبر كان حلالا. التحريم إذا ثبت في فتح مكة في السنة الثامنة لا في أمر بالقربة شرح ما في بحث، لكن من اشتباههم من سوء فهمهم من أن الكذب حتى يتبين عليه. فهؤلاء أرادوا تثبيت الآن فرأوا أن الأفضل أن ينسبوا هذا الشيء إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. طبعا في نفس كتاب القرطبي أيضا هكذا، بلي وقد سئل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الإمام الباقر عن معنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هل هو علي بن أبي طالب لاحظوا التأخير، فقال علي من المؤمنين، يعني أن الآية نزلت في جميع نوع. فمن جملة المحاولات لهم إسناد هذا الشيء للإمام الباقر. طبعا الإنسان يعرف بوضوح بأنهم أدركوا أن أهل البيت معروف عنهم ثابت عنهم أن المراد الذين آمنوا خصوصا علي بن أبي طالب، فرأوا أن ينسبوا إلى الإمام الباقر هذا الشيء. بلي فرأوا أبو بكر النقاش صاحب التفسير المشهور عن محمد الباقر رضي الله عنه طبعا بتعبيره سلام الله عليه أنها نزلت في المهاجرين والأنصار، وقال قائل نحن سمعنا أنها نزلت في علي فقال هو منهم، وأخرج أبو نعيم في الحلية وفلان وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الباقر رضي الله عنها أيضا نحو ذلك. فرووا في عدة مصادر، هذه محاولة منهم، طبعا روايات أهل البيت مسلم أن الآية خاصة بأمير المؤمنين. المحاولة الأخرى، هذه محاولة ثالثة إن صح التعبير، المحاولة الأخرى في هذه الآية وروا جمع من المفسرين عن عكرمة. عكرمة كما تعلمون وقلت أمس أيضا بالأمس من الخوارج والمعروفين ببغض أمير المؤمنين صلى الله عليه لا إله إلا الله. روا جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نزلت في شأن أبي بكر رضي الله هذا من بعد، يعني لا تناسب لا كذا لا أنه نقل عن لاحظوا غرب كان حتى يكون لكم اجواء واضحه انهم كيف ارادوا به اصطلاح ان يجيبوا عن هذه الايه المباركه و يحاولوا، و تبين بوضوح ان هذه المحاولات من الفساد بمكانه. طبعا في كتاب القرطبي ينقل قضيه علي سلام الله عليه و تصدق بخاتمه في الركوع، بلي نقل هذه الآراء يريد ثبت عدم الإجماع. لا ينفعش علاين في كتاب القرطبي نقل هذا الشيء ولم ينقل مناقشة في إسناد القضية، يعني لم ينقل نقل أنه عن الباقر سلام الله عليه ونقل عن ابن عباس، طبعا عن إكرم فهم في عن ابن عباس نزلت في أبي بكر، ولكن الذي يظهر منه من نفس القرطبي إلى آخر تفسيره للآية المباركة أنها نزلت في علي، لم يناقش في إسناد نزول الآية المباركة لعلي سلام الله عليه. لا معلوم كذبون. هذا بالنسبة إلى به اصطلاح شأن نزول الآية المباركة. فالذي نحن الآن نفهم من سياق الآيات أنها لم تنزل في اليهود، لا ربط له باليهود، بل في سياق الآيات التي تدل على الولاية والقضايا الاجتماعية والخضوع لرسول الله والخضوع لأحكام الله في الفرد والمجتمع وثبوت هذه الولاية لعلي لله ولرسوله ولأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوجوه التي جاءت في كتبهم انصافا من الوضوح من الفساد بمكانه. وقلت لكم الروايات كثيرة في نزوله في ذلك. طبعا من الغريب بعد هذا كله مثلا في بعض كتب التفسير المعاصرة ككتاب في ظلال القرآن نستجيبه اصلا ولو بعنوان قيل لم يذكر ان الآية نزلت في علي من الغرابة بمكان. وانا تتبعت هذا الكتاب في هل اتاه في غير في هذه الآية حتی بعنوان قيل انها نزلت في علي عجيب تعمده في ان لا يذكر حتی بعنوان قيل. نعم في لا تقرب الصلاة انتم سكارا نقل عن الترمذي أنها نزلت في علي، وقال الترمذي بأنه حديث حسن غريب أو صحيح حديث حسن صحيح. هذا نقله لكن ما كان لإصطلاح في مرهي ولو إصطلاح بعنوان قيل إصطلاح أقل وقيل وروي أصلا وأبدا. ولذا هؤلاء الذين حاولوا أن يذكروا الآية المباركة بتعبيره لجميع المؤمنين تحيروا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون كيف يفسرون؟ يعني فقط المؤمنين اللي يتصدقون يعني لا المؤمنين الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. خب هذا في الواقع هذا بلا إشكال ليس من صفات المؤمن أنه في حالة الزكاة في حالة الركوع يأتي. خب قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون في الآية المباركة. هذا قطعا ليس من صفات المؤمنين في حالة الركوع بدأ يتصدق. فقطعا المراد به قضية خارجية. عرفت مرادي؟ إذا كان المراد صفات المؤمنين كقضية حقيقية كما في الآية الأخرى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وهم للزكاة فاعلون وهم كذا كذا، هذه صفات المؤمنين. فإذا كان المراد به عامة المؤمنين فلا بد أن تذكر صفة عامة لعامة المؤمنين. الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون هذا من صفات المؤمنين في حال الركوع يأتي الزكاة وتأتي يؤتي الزكاة. قطعا حالیه. یعنی آتون از دکاد هم راکون چیه معنیش؟ یوغی مون از صلاح؟ خب مناسب بعد یوغی مون از صلاح خب خلاف الله باب عاطفه خلاف الله یوغی مون باب حالیه هست. حالا باب هم اگر فرض کنیم باب عاطفه باشه غایتش اینه که ما در لغت در روایات ما داریم من عرض کردم سابقا که مثلا اتاب رکعتن رکعتن یعنی رکوع رکوعن به معنی رکع آمده لیکن یقیمون صلات هست دیگه خلاف ظاهره بعد شما بعد صلات میاده بعد زکات تناسبی نداره یقیمون و هم راکعون یعنی هم مصلون و یقیمون زکات و هم مصلون راکعون اصلا بعید عن الفصاحه القرآنیه قد واضح این خیلی واضح فلذا ذهب جمله من العامه انهم راکعون یقیمون الصلاه یعنی یاتون به صلات الفریضه هم راکعون نافله توجیها لهذه المشكله و قیل ان المراد بهم راکعون یعنی خاشعون ليس المراد به الركوع المصطلح و من هم هذا القائل و هذا الالوسی قال قلنا ليست الآية نصا في كون التصدق واقعا في حال ركوع الصلاة لجواز ان يكون الركوع بمعنى التخشع والتذلل لا بالمعنى المعروف في عرف اهل الشعر است في القرآن الكريم فركعوا مع الراكعين كذا إيه؟ كما في قوله لا تهن الفقير لا تهين الفقير او لا تهن الفقير علك ان ترك يوما والدهر قد رفع الدهر قد رفعه تركع به معنا تخشع و تتذلل و قد استعمل بر کما قیل فیه بلا اشکال بلا اشکال و خر راکعن یقول به هذا المعنى و اذا قیل هم ارکعو لا یرکعون علا ای حال انصافا دکه به هذه الروایه خر راکعن و ارکعی من راکعی اون ظاهرن ظاهر او فی مسئلت الرکوع و انه لم تکن فی الامم السابق رکوع اون هذا لم یثبت ظاهرن حالات الرکوع و سجود فی الامم السابق ایمن کاند موجوده علا این کیف ما کان هذا المطلب الذي اراده هؤلاء يؤتون الزكاه وهم راكعون بمعنى خاشعون انصافا لا نظير له لا في القران ولا في الشواهد الخارجيه عنوان الخاشعون ما معنى خاشعون ومتذللون في هذا انصافا انسجام دائم و اما مساله ان علي سلام الله عليه تصدق بخاتمه خب هؤلاء رواه بعد صغيرا وكبيرا وفي كتبهم المعروفه وباساني صحيح قلت حتى مثل به اصطلاح مثل القرطبی لم یناقش فی اسناده لم یناقش فی قبولهی للروایه و نعلی سلام الله علیه قابل داله فلان یکون المراد به الذین آمنوا العموم به هاد السیاق فی غایت صعوبت و الاشکال انصافا لابد ان یکون تکون الآیت المبارکه ناظرتا الى قضیت معینه و اما انه ابو بکر نزلت فیه که خب معفو بعد بیان لا یحتاج الى وجه هادا بلحاظ الروایات الوارد فی انه صلوات الله سلامه تعالی علیه صلوات الله سلامه علیه تصدق به خاتمه بقی الکلام مادام تعرضنا لهذه الجهات فی کلمات القرطبی الالوسی و مناقشاتی نقل بعض اشکالاتی لا کل اشکالاتی بعد مجال لا یسعد ذلک بعد ان ينقل الالوسی بحسب هذا المجلد السادس صفحه 167 فما بعد ان ينقل استدلال الشیعه بالآیت المبارکه و یذکر نذکر ان شاء الله الاستدلال فيما بعد لقد اجاب اهل السنه عن ذلك بوجوه يعني أهم شيء أن الشيعة قالوا أن علي سلام الله عليه يستفاد أن الولاية منحصرة في رسول الله وفي الله وفي رسوله وفي علي، فليست الولاية لغيره، الأول والثاني ليس لهم. النقد الأول هكذا يقول: أولا النقد بأن هذا الدليل كما يدل بزعمهم على نفي إمامة الأئمة المتقدمين، مراده الثلاث، كذلك يدل على سلب الأئمة إمامة عن الأئمة المتأخرين كالسبتين وباقي الاثني عشر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هو يعني منصف بعين ذلك التقدير. يعني يقول أنه الشيعة تقولون أن الولاية خاصة لأمير المؤمنين منحصرة بكلمة إنما، فحينئذ كما الآية المرة تنفي الولاية عن الأول والثاني والثالث، يقول الآلوسي أيضا تنفي الولاية عن الأئمة، أيضا بقية الأئمة نخاص بأمير المؤمنين جواب. فالدليل يضر الشيعة أكثر مما يضر أهل السنة كما لا يخفى. فلا يمكن أن يقال كلامي الحصر إضافي بالنسبة إلى من تقدمه، لأننا نقول أن حصر ولاية من استجمع تلك الصفات لا يفيد إلا إذا كان حقيقيا، بل لا يصح لعدم استجماعها حين في من تأخر عن سلام الله عليه. وإن أجابوا عن النقد بأن المراد حصر الولاية في الأمير سلام الله عليه في بعض الأوقات، أعني وقت إمامتي لا وقت إمامة السبتين سلام الله عليه أجمعين، قلنا فمرحبا بالوفاق، إذ مذهبنا أيضا أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماما لا قبله، وهو زمان خلافة الثلاثة بلي، ولا بعده ولا وهو زمان خلافة مملوكه. إن قلنا أهل مجرى، نحن سبق أن شرحنا أن المستفاد من مجموع الأدلة أن الآية المباركة كغيره من بعض الروايات نادرة إلى ثبوت الولاية لأمير المؤمنين في زمان رسول الله. أصل هذه الإشكالات في هذا المسألة، نحن قلنا في هذا الحديث المعروف الذي رواه الترمذي: هو ولي كل مؤمن بعدي، في سنن الترمذي خلاف صابين أمير المؤمنين وبعض الصحابة في قضية سفرهم إلى اليمن، فقال: ما تريدون من علي؟ فشكوا إلى رسول الله أن علي فعل كذا وكذا، ما فقال رسول الله: ما تريدون من علي؟ ثلاث مرات، ثم قال: هو ولي كل مؤمن بعدي، تعبير هكذا. وفسر الحديث المبارك بأن الولاية له والخلافة له بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن والله انصافا بعيدون، جدا بعيدون من سياق الرواية، بعيدون، لأن القضية وقعت في زمان رسول الله بعد وفاته، نزاع حصل بين بعض الصحابة وأمير المؤمنين، فحمل الولاية على بعدية الزمانية خلاف نزول الرواية، خلاف مورد الرواية. فكيف يحتشل؟ والظاهر من الرواية هو ولي كل مؤمن بعدي، يعني في كل مورد أنا موجود، خب أنا الولي، وإذا أنا لست موجود فعلي وليهم، كما قال حين استخلفه على المدينة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قلنا في كتاب المغازي للواغدي لما تعرض لمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض مثلا خرج رسول الله لغزوة فلان واستخلف في المدينة فلان، في كل الغزوات استخلف في المدينة، وفي أكثرها ابن أم مكتوب الأعمى المعروف موجود اسمه، ولم يصدر هذا الكلام عن رسول الله لأحد، يعني في جميع الغزوات التي خرج واستخلف فيها أحدا لم يقل لأحد ممن استخلفه: أنت مني من رد هارون بن موسى. لو كان المراد أنه أنا إذا أسافر أنت قائم مقامي، خب استخلف جماعة آخرين غير أمير المؤمنين، هم لكان يقول هذا الكلام في حقه. و بمنزلة هارون من موسى إشارة إلى قوله: اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، أشركه في أمري. فالمراد بهذا الحديث و بذات الحديث أنت ولي كل مؤمن بعدي، يعني أن الولاية ثابتة لك، لكن رتبته بعد رتبتي، أساس الولاية لي ولك فيما إذا لم أكن موجودا. فلذا لما خرج أمير المؤمنين إلى اليمن وأمر عليهم يقول لهذا الصحابي، وفي قضية لبريدة وفي قضية ثالثة لأسامة، لأن هذه القضية تكررت من رسول الله، في قضية لبريدة قال: نازعت عليا في اليمن فشكوت إلى رسول الله، فقال: ألست أولى بالمؤمنين؟ فقلت: نعم. هذا في كتاب الحاكم موجود. فقال: من كنت مولاه فهذا علي المولى. و فی قضیه لاسامه قال اسامه لعلی لست مولای انما مولای رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال رسول الله من كنت مولا فعلی مولا. و فی قضیه لهؤلاء الذين كانوا في اليمن هو ولی كل مؤمن بعدی. اصلا ام شرحنا انه عنوان الوصایه کان ثابتتا له من اول یوم اعلن فیه النبوه. هذه الاشکالات التي استشكلها الالوسی بعد لم اقرا كلام باطل علیه و استدلال ضعیف یعنی اصولا یستفاد من هذه الآیه المبارکه وجود الولایه الفعلیه له فی زمان رسول الله و فی زمان نزول الآیه و هذا المعنى ثابت بالروایات ايضا. نه بما ان الولایه فرع ولایه النبی والاصل هي ولایه النبی صلوات الله وسلامه علیه فحینه حسب القاعده مع وجود رسول الله و وجوده فی المکان هو الاولى و هو الولی و اذا لم يكن في مكان كان علی صلوات الله وسلامه علیه موجود طبعا هو الولی. و لعل لاجل هذا لما نزلت سوره المبارکه سوره البراءه بعثها ابتداء مع ابی بکر ثم ارجع ابی بکر و بعثها مع علی و کان الامر بيد علی صلوات الله وسلامه علیه قال ان الله انزل الی انها لا يعديها احد عنك الا انت او من كان منك من اهل بيته فارسل علی صلوات. فانسان لما يجمع الشواهد التي هم يعترفون بها لا رواياتنا روايتنا لما يجمع الشواهد يفهم ان المراد بذلك ثبوت الولاية له حتى في زمانه. يعني الالوسي يتصور ان الشيء عقيدتهم ثبوت الولاية بعده. فلذا يقول اذا بعده لماذا نقول بعده مباشرة بعده بعد الخلفاء الثلاثة. اصل هذا المطلب الذي آلوسی قد يتعجب منه اصل المطلب الظاهر من مجموع الروايات ثبوت الولاية له في زمانه. نعم باعتبار ان الرسول هو الاصل تكون ولايته عند غيبته يعني عندما لا يكون موجودا فعلا. فكل ما يصدر من علي صلوات الله وسلامه عليه يمضيه رسول الله هذا معنى ثبوت الولاية. نفس الولاية التي كانت له هذه الولاية دفعها لعلي صلوات الله. و هذه الاشکالات انه النقض با اولادی خب واضح مادام جعل ولیا هو الذي اوصال الحسن الحسین. به خصوص الحسن والحسین اصلا روایات عن رسول الله اماما و به خصوص الائمه سلام الله علیهم اجمعین هذه الروايه المشهوره في صحيح البخاري الائمه من بعدي 12 هذه الروايه اتفق الكل على صحتها. نعم انسان لما يراجع الى كتب السنه واقعا يتعجب تفسيرهم للروايه عجيب غريب. يعني منهم من قال به 12 من البداية الأئمة من بعد 12 ما أن المعروف بينهم أن معاوية لم يكن إماما يعني رووا رواية أن الخلافة من بعد 40 سنة أو 30 سنة ومن بعدها ملك عروض يعني يعتبر معاوية ملك ولا خليفة. وأما يزيد أمره وشأنه أوضح من أن يذكر. ولذلك بعضهم أن المراد بالأئمة الأربعة يعني ابو بكر وعمر وامير المؤمنين والامام الحسن خمسة عشر ثم قالوا عمر بن عبد العزيز ثم قالوا المتوكل العباسي يعني حاولوا ان ينتخبوا من الامراء والخلفاء. كلمات عجيبه وغريبة انزال لما يرجع الى كلمات هؤلاء واقعا يبدو انهم لابد ان نلتزم. طبعا نحن نعتقد ان هؤلاء كانوا يحاولون اثبات هذا الشيء وان رسول الله يصدر منهم كلمات غير صحيحه. يعني بالاخير الانسان قد يصل الى كلام ان النبي قال هذا الكلام شيء عفوا سهوا غلطا نستجير بالله الائمه من بعد والا واقعا لا يجد له معنى لا يجد ان كلام بلا معنى بلا محصل. يعني من غير طريق الشيعة الاثنا عشريه لا يوجد معنى لكلام رسول الله اطلاقا التوجيهات والوجوه التي ذكرت. فهذا الذي قال لا باصطلاح للسبتين السبتين بنفس رسول الله ولا أشكاله. والروايات التي رواه السنة في كتبهم والشيع في كتبهم في تعداد الأئمة عن رسول الله كثيرة جدا لا واحدة ما قطع النظر عن الإسلام. وإنصافا حصول الإطمئنان بهذه الروايات في غاية الوضوح يعني